بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يشير الماتن رحمه الله إلى قاعدة هامة، هي قاعدة الأصل في العبادات الحظر. طبعا الموضوع ده احنا يعني هنحاول نختصر الكلام فيه، لان احنا في كتاب البدع الشرعية توسعنا في الكلام على هذا الايه، هذه القاعدة الاصل في العبادات الايه، الحظر والمنع. اتكلمنا عليه التوسع، فحاول نختصر الايه الكلام يعني ايه بما تناسب مع الموضوع. القاعدة دي لها الفاظ اخرى. الاصل في العبادات التوقيف، يعني هي الاصل في العبادات الحظر، هي بينها ايه الاصل في العبادات التوقيف او الاصل في العبادات البطلان، كل ديت ايه، او الاصل في العبادات المنع، او الاصل في العبادات الاتباع. نحن عندنا اصل في العبادات الايه، البطلان، التوقيف، المنع، الحظر، الاتباع، كل دي ايه نفس الايه، نفس المعنى. المؤلف رحمه الله لما قعد في باب العادات ان الاصل في العادات الاباحة، ناسب ان هو يقعد في العبادات الاصل فيها الحظر. احنا قلنا في المعاملات او العادات، العادات الاصل فيها الايه، الاباحة. فلما قعد هذه القاعدة، ناسب ان هو ايه يتبعها بقاعدة الاصل في العبادات الايه، التحريم او الحظر. وده طبعا مهم عشان حتى لا يخلط بين العادات والايه والعبادات. الله عز وجل لا يكلف الانسان بعبادة الا بعد تشريعها. الله عز وجل هو اللي ايه سبحانه وتعالى يشرحها ويبين كيفيتها. فلذلك يحظر القيام باي عبادة الا بعد بيانها من الايه، من الشرع. لازم ايه، عشان كده الاصل في العبادات الايه، البطلان او المنع او التوقف او الحظر او التحريم، كل ده الاصل انك انت ما تعملهاش الا بعد التبين، تاخد بالك. فلا يشرع من العبادات الا ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، تاخد بالك. يعني معنى انها توقف، يعني يتوقف الانسان قبل الفعل حتى اتي بيان بايه، بالكيفية وبحل هذه الايه، العبادة، تاخد بالك. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هنا الاستفهام ده استفهام ايه؟ استفهام إنكاري على الذين يشرعون ما لم يأذن به الله عز وجل، ويزيدون في الأحكام الشرعية على خلاف مراد الله عز وجل وخلاف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى فالأصل الايه؟ فالأصل الاتباع. يقول الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من ذلك جاء الصحابة كانوا يتقفون عن أداء العبادات لحد ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لا يشرع من العبادة إلا ما شرع الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأسموري بيقول طبعا احنا قلنا الكلام ده ليه، لأن هو نقل إجماع، أنا بحثت عن إجماع ده لم أجده. فهو بيقول: حكى شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى اتفاق السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والإيه والمعنى. الكلام ده يعني دي قاعدة عند أهل السنة متفق إيه عليها، لكن هو نقل الإجماع، اتفاق السلف على الأصل في العبادات الحظر والإيه. التطبيقات لهذه القاعدة: الصلوات المحدودة اللي لها أوقات وأعداد وكيفيات وهيئات محددة، خد بالك. أي صلاة معروفة أن هي أصل فيها الإيه، المنع. ما ينفعش تصلي العصر خمس ركعات ولا تصلي في إيه، لها إيه محددة بأوقات وهيئات محددة من قبل الإيه، الشرع. الزكاة محددة الأنواع والنصاب والمقادير والمواقيت. الصيام محدد بزمان وبكيفية. الحج كذلك. الأضاحي، الكفارات، كل هذه الايه، الأمور أخذ لك محددة من قبل الشرع. أحكام التوارث يرحمك الله. العقوبات أخذ لك العقوبات اللي هي المحددة، اللي هي الحدود يعني. كل دي فيها نصوص قطعية قطعي الدلالة، ما فيهش حظ للايه للاجتهاد، ولا يبدل ولا يتغير مهما تغيرت الاحوال والايه والعصور. يعني الجلد استقر ان ايه 100 جلدة للزاني غير المحصن، ما ينفعش في عصر من العصور نقول ايه نخليه 30 نخليه 40، ما فيش ايه دي امور الزكاة، واخد بالك المقادير ربع العشر دي مقدرة، ما ينفعش نغير ولا نعدل نقول مرة نخليها ربع ما نخليها مثلا تلت، لا الامور دي امور ايه مقدرة. هذه الامور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها، يعني دي جديرة بان تسمى تكاليف شرعية او تسمى شعائر اسلامية، واخد بالك ما فيش فيها مجال لغرائز النفس البشرية والعقل، عشان كده هي الاصل فيها الايه الحظر، ما فيش حد ينفع يجتهد في هذه الامور. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه كل ما ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود على ايه صاحبه. في هذه الامور اللي هي الاصل فيها الايه الحظ، اللي يخترع عباده واخد بالك الاصل فيها التوقيف. عشان كده لما الصحابي لما يقول قول مفيش مجال فيه للاجتهاد، واخد بالك ملوش مجال في الايه الاجتهاد، وما كنش معروف بالاخذ برضه معروف بالاخذ عند اهل الكتاب، يعني فيما يصلح ان يؤخذ من اهل الكتاب، يعني في حاجات حتى لو الصحابي معروف بالاخذ عن الكتاب لكن بيتكلم عن عبادتنا احنا وعن كيفيه، ما نقولش ده من اهل الكتاب، لا ده مثلا متكلم عن خلق السماوات والارض والبعث والقيامه والحشر، ده ممكن ياخذها من ايه من اهل الكتاب. يبقى حد هنقول على اسرائيليات طالما ان في شك مش هنحق، لان اصل فيها الايه العباده الحظ، وده فيها مجال الاجتهاد لا مجال فيها الاجتهاد، وممكن هو معروف بالاخذ عن الكتاب وده مجال اهل الكتاب في ان هو ياخذ عنه، يبقى في الحاله دي ما نحقش بعبادتنا، معايا مش معايا؟ لكن اللي هي ما لا تؤخذ عن اهل الكتاب، بتكلم عن صلاه وصيام خاصه بعبادتنا احنا هنا، حتى لو معروف بالاخذ عن الكتاب وهذه لا مجال فيها الاجتهاد، فنقول دي ايه لها ايه حكم الرفض، واخد بالك يبقى الحقناها بالايه بالعباده. واضح كده؟ الشيخ الشثري بيقول هذه القاعدة قاعدة عظيمة، طبعا هي بتحمي يحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. لو احنا نقول بقى يجوز ان احنا نخترع عبادات جديدة، الشرع ممكن يتبدل وكده، ممكن يبقى فيه نقص في الشريعة، البعض يتهم الشريعة بالايه النقص، وكل ده ينافي الكمال، خد بالك. وهذا وسيله للطعن ان كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والايه والمرسلين. من امثله العبادات غير المشروعه الناس اللي بتتقرب الى الله عز وجل بالتصفيق والرقص والغناء، خد بالك لو فعلوها على جهه العباده يبقى دي بدعه مخالفه للايه للشريعه. الاحتفال براس السنه الهجريه، احتفال براس السنه الهجريه، الاحتفال بالمولد النبوي، لو العمل ورد فيه حد دليل ضعيف يحكم بكونه بدعة، كلام الشيخ الايه الشافعي. مثلا اللي يضعف حديث صلاة التسبيح، اللي عنده انه ضعيف، واخد بالك. وان كنا احنا ناقشنا بتوسع الامر دي، يعني هل دي قاعدة عند الشيخ الألباني ان العمل اذا ورد فيه حديث ضعيف يحكم انه ايه ان هو بدعة، واخد بالك، لازم نراعي مجال الاختلاف. لكن انا عندي الحديث ضعيف قصة التسبيح بدعة، ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه بدعة، لكن اللي فعلا ما قلتش عليه مبتدع، ممكن يكون هو اهل اجتهاد، ممكن يكون ايه واخد بتحسين الحديث لبعض اهل العلم، لكن انا عندي انا ان هي ايه ان هي بدعة، واخد بالك، وليس كل من فعل بدعة فهو مبتدع. لو نظر انسان عباده غير مشروعه، هنا عند الحنابلة النذر لا ينعقد، فرغم انه مخالف للشرع عباده غير مشروعه النذر لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء به، والمذهب على انه لا يجب عليه كفاره لان كانه كلامه ايه لغو، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم راى ابو اسرائيل واقف في الشمس قال ايه ما بال هذا، فقالوا انه هو نظر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، وكان صايم، نظر امور خارج العباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل الامور اللي خارج العباده، قال امره فالايه فليجلس وليستظل، واخد بالك، وليتم ايه يتم صومه. هنا الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امروش بايه بكفاره لهذا النذر الايه المخالف للشرع، واخد بالك؟ طيب يقول شيخ شفري الافعال على صنفين. اول صنف تكون الزياده متصله بالمزيد عليه، اذا كانت متصله به يبقى في الحاله ديت تبطل الايه الزياده تبطل وتبطل المزيد عليه، اذا كانت لا تنفك عنه متصله به واخد بالك يبقى الاثنين هيبطل. طبعا مش قادر افصلهم عن بعض فانا افسدت الايه الزياده واخد بالك. ففي هذه الحاله الزياده ديت متصله بالعمل الاصلي يبقى الاثنين يبطلوا، واخد بالك؟ مثلا واحد يصلي الظهر خمس ركعات كل صلاته ايه؟ مش هنقول الركعه الاخيره بس باطله ويا ربنا يقبل اربعه، لا ده هو غير في هيئه الايه؟ الصلاه يبقى كده ايه؟ واخد بالك؟ الركعه الزياده متصله بالاربع يبقى كل العباده ايه؟ باطله. لو كانت الزياده منفصله يبقى دي لا تعود على اصل الفعل بالابطال، لان هي ممكن نفصلها بس نبطلها ويبقى اصل العمل ايه؟ واخد بالك؟ مثلا توضا واحد يغسل كل عضو اربع مرات. يغسل كل عضو اربع ايه؟ ما هي الاولى بس اللي تزيل الحدث. الاولى هي الواجبه والباقي ده ايه؟ مستحبات، واخد بالك؟ الزياده على ثلاث فمن زاد قد اساء وتعدى وظلم، ممكن دي بس هي اللي ايه؟ يبقى الاصل زال معايا كده؟ زال الحدث باول غسله. يبقى ممكن نبطل الغسله الرابعه اذا لم يكن لها داعي، لانه ممكن يزيد لو في داعي مثلا، لكن هو ان كانت بغير داعي فهو ما يزيدش عن ثلاث. يبقى الاولى زال بها الحدث يبقى صلاته صحيحه، واخد بالك؟ يبقى لا تعود الغسله الرابعه على الغسلات الثلاث بالايه؟ بالابطال، لان دي منفصله ايه؟ عن الغسلات الثلاث. معايا ولا مش معايا؟ في فرق الانفصال بين الركعه الخامسه والغسله الرابعه. ما دي صلاه كلها متصله، هو التغيير خلي بالك. التغيير في الهيئات الفعليه في الصلاه يبطلها. واخد بالك؟ يعني حتى مثلا ايه؟ غير التغيير في الهيئات القوليه. صلى صلاه ليس على هيئه صلاه المسلمين، تبقى الصلاه دي باطله. واخد بالك؟ يعني يقف وبعد كده يسجد وبعد كده يقوم ايه؟ يركع، ده غير هيئات الصلاه، الصلاه دي مش صلاه المسلمين، تبقى صلاه ايه؟ باطله. واخد بالك؟ ما ينفعش نصح هذه الايه؟ الصلاه. فاللي زود ركعه زياده ده غير في هيئات الصلاه، هيئه الصلاه بعد الرابعه بتنتهي. فزود هيئات خارج هيئات الايه؟ الصلاه. واخد بالك؟ وكلهم فيهم تسليم واحد، يعني هو داخل الايه؟ الصلاه مغير لهيئه الصلاه، ما فصلهاش بالتسليم، فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى كده متصله. لان الصلاه تختم بالايه؟ بالتسليم. يبقى كده لسه لم تختم الصلاه، يبقى كل دي صلاه واحده متصله ما تقدرش تفصلها عن بعض، كده الصلاه كلها باطله. مش فاهم برضه؟ ايوه الصلاه واضحه، لكن الوضوء ما دي كل انت لو توضيت مره واحده لو توضيت مرة واحدة ارتفع حدثك ولا ما ارتفعش؟ ارتفع بمرة واحدة، صح ولا لا؟ الغسلة الثانية منفصلة عن الأولى ولا مش منفصلة؟ منفصلة. يعني على سبيل المثال واحد نوى رفع الحدث بالأولى بس، كويس كده؟ والثانية مش نوى بها رفع الحدث. الثانية دي سنة أصلا، في الأصل إن هي سنة. ف في لمعة في يده هل تزول بالغسلة الثانية؟ لا ما تزولش. ليه؟ لأنه نوى بالأولى إيه؟ رفع الحدث، والثاني ما نواش برفع الحدث. فدي كأنها للتنظيف للتبرد، خد بالك؟ ما نواش يبقى في الحالة دي وضوء باطل. معايا مش معايا؟ يبقى الغسلة بقى منفصلة على مش منفصلة؟ كده منفصلة. منفصلة. هو كده. هي الغسلة الأولى يزول بها الحدث، والثانية دي زيادة في الإيه؟ في الإسباغ ونحو ذلك، في التطهير، في النظافة، ديت الأصل دي مستحبات. واصل كده؟ يبقى الاولى منفصله على الثانيه والثالثه مش منفصله، بس خلاص. طيب بعد ذلك يقول الشيخ وسائر الامور كالمقاصد. بعد ذلك ما رزقت ولا لسه برضه؟ وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يبقى دي قاعده جديده، وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يبقى هنا يبقى عطى المقاصد حكم المقاصد لحاجتين، الوسائل والزوائد. خلي بالك عطى حكم المقاصد مش الوسائل بس، الوسائل لأحكام المقاصد، ده كمان الزوائد ليها حكم المقاصد، واخد بالك؟ فاحنا نجمع الاثنين في قاعده واحده، هنقول الوسائل والزوائد لها حكم المقاصد، الوسائل والايه والزوائد برضو، مش الوسائل بس لها حكم المقاصد، لا الوسائل برضو والايه والزوائد لها حكم المقاصد. الشيخ السعدي، هو طبعا الشيخ السعدي نفسه رحمه الله ليه شرح، شرح كده مختصر على هذه الايه هذه المنظومه. هذه القاعده من يقول هو هذه القاعده من انفع القواعد واعظمها واكثرها فوائد، بيقول ولعلها يدخل فيها ربع الدين، بس وكلامه كده ايه، احنا اجتزأنا هذه الجزئيه من كده. المرداوي في التحبير، عارفين كتاب التحبير اللي هو شرح التحرير، واخد بالك؟ اللي هو مختصر، مختصر ابن النجار في مختصر الايه التحرير، او يسموه مختصر المبتكر، واخد بالك؟ يسموه مختصر الايه المبتكر، اللي هو مشروع في شرح كوكب المنير. التحبير بيقول ايه، رد الامام العلامة القاضي الحسين احد ائمة الشافعية جميع مذهب الشافعي الى اربع قواعد، وهي اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. الحافظ العلائي بيقول ورأيت فيما علقت بالقاهرة وعن بعض الفضلاء أنه ضم إلى الأربع خامسة، وهي قاعدة الأمور بمقاصد، يعني هو القاضي القاضي حسين ده طبعا واحد من أهمة المذهب الشافعي، بيقول إحنا ممكن نرد المذهب الشافعي كل الأربع قواعد، ما حطش فيهم قاعدة الإيه الأمور بمقاصد، فالبعض زاد عليه ان هو ممكن نضم ليهم قاعدة الايه الامور بالمقاصد عشان حديث انما الاعمال بالنيات. وقال بني الاسلام على خمس والفقه على خمس هو حسب، وده قول ايه قول حسب. فاحنا يعني مقصودنا الكلام ده نبين اهمية هذه الايه القاعدة، ان هي ممكن يعني احد خمس قواعد، خمس قواعد ايه الكلية اللي يدور عليها احكام الايه احكام الدين. طبعا هو الشيخ هنا زود عليها الايه الزوائد، قدرك يعني المقاصد الوسائل والزوائد لها حكم الايه المقاصد. الوسائل هي جمع وسيله، اللي هي اللي هي الذريعه الموصله الموصله الى الشيء المقصود. المقاصد جمع مقصد اللي هو المطلب العمل نفسه اللي هي الغايه من الفعل، دي الوسيله ودي الايه المقصد. الزوائد بقى واخد بالك يعني ما يزيد على الوسيله والمقصد، اللي هم الفقهاء بيعبر عنه بمتممات الاشياء، واضح كده؟ يجي عرفنا الذريعه اللي هي الوسيله، المقصد اللي هي الغايه او الايه المقصود من العباده نفسها، واخد بالك؟ الزوائد اللي هي المتممات اللي هي الاشياء اللي هي لا وسيله ولا مقصد، هي متممات لهذا الايه الفعل. شيخ وليد السعيدان ليه شرح مهم على شرح القواعد الفقهيه اسمه تلقيح الافهام العليه، شرح القواعد الفقهيه. بيقول ان كان إن كان وسيلة فإنه يكون تابعا لحكم قصده، لو كان حرامي يبقى هو حرام، يقصد به واجبا لا يتم إلا به يبقى واجب، إن كان يقصد به سنة فهو إيه سنة، مكروه يبقى مكروه، مباح يبقى مباح، ودي بيقول مش هيخرج عنها إيه الوسائل اللي هي أحكام المقاصد، المقصد واجب يبقى الوسيلة إيه واجبة، وهكذا الأحكام التكليفية الإيه الخمسة، واخد بالك؟ فده بيقول من كمال الشريعه، ان الشريعه لما تحرم شيء تحرم الوسائل المفضيه الى هذا الايه الشيء، واذا اوجبت شيء توجب الوسائل التي لا يتم هذا الشيء الا ايه الا بها، واخد بالك؟ القاعده يعني هو بيقول لك يدخل تحت هذا الاصل الكبير قواعد، واخد بالك؟ ناتي عليها قاعده قاعده بفروعها، فيكون القاعده الاولى يعني هو حب يفصل في الايه هذه القاعدة ينبثق منها ايه قواعد كثيرة، واخد بالك؟ اول قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب، واحنا اتكلمنا قاعدة دي كتير قبل كده، وفرقنا بين الواجب والايه الوجوب، واخد بالك؟ وهو مفصل نفس الكلام ده. أظن ما فيش داعي لعادة الكلام ده. إحنا قلنا ما لا يتم رجب إلا به، وقلنا مقدور وغير مقدور، ومكلف بتحصيل، مأمور بتحصيله غير مأمور بتحصيله، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدور أو مأمور بتحصيله، غير كده مش هيبقى إيه واجب. أو نفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو إيه فواجب. الكلام ده إحنا عدناه كتير قبل كده. ها من نقوله تاني ولا ها ماشي؟ يعني احنا كلام ده اتكلم اللي يسمع التقديم مهمه. لا مش مشكله، هو اصل احنا ذكرناه في عده شروح لل في في الفقه، في عده في اصول الفقه عده مرات. فالمشهور واخد بالك ما لا يتم الواجب الا به فواجب ان كان مقدور، لان الاشياء ما لا يتم الواجب الا به هي مقدور وغير مقدور، في اشياء غير مقدوره واخد بالك، زي الزوال لا يتم الواجب الا به صلاة الظهر إلا بالزوال، وده غير مقدور، يعني أنت مش ليس بواجب عليك تحصيله. إذا كان مقدور طب أنت مأمور بتحصيله ولا غير مأمور بتحصيله؟ واخد بالك؟ مثلا مأمور بتحصيله يبقى هو ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. زي مأمور الطهارة للصلاة أنت مأمور بتحصيلها، لكن أنت غير مأمور بتحصيل النصاب للزكاة أو الاستطاعة للحج أو العدد للجمعة الأربعين للإيه للجمعة. هل أنت تقعد تجمع الناس من الشهر عشان يجوا 40 عشان تصلي؟ والمذهب إن ال 40 شهر ولا يتم الواجب الا بهم، ده في المذاهب اما الاربعه. او النصاب للزكاه، هل انت ربنا مطالبك انك تسعى لحد لما تكمل نصاب عشان تطلع زكاه، ولا لما يجي معاك نصاب يمر عليك حاول تخرج الايه الزكاه وهكذا. فهذه اشياء لا يتم الواجب الا بها وليست واجبها ايه عليك، لان انت غير مامور بتحصيله. ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير مقدور ليس بواجب، ان كان غير مامور بتحصيله ليس بواجب. ما لا يتم الواجب الا به فواجب ان كان مقدورا مامور بتحصيل. او بيفرج ما يفسروش التفصيل ده، يقولوا ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه، ويفرجوا بين مقدمه التكليف واخد بالك ومقدمه الايه الوجود والوجوب واخد بالك. الكلام ده كنا في شرح الاصول كنا تفصلنا الكلام ده كله تفصيل فيه. فالمهم ان هو الشيخ وليد السعداني يعني ايه اتكلم عن القاعده ديت، ان الامور الوسائل احكام المقاصد، وقال ان ما لا يتم الواجب الا به فواجب، ده اول قاعده تدخل تحت هذه القاعده الكبيره واحنا ايه اتكلمنا عليها. طيب هو موسع الكلام ديت. وعط امثله كتيره واخد لك، يعني طلب الماء قبل التيمم نص على وجوب الطلب واخد لك، إقامة الحدود بنواحة وصيرة لحفظ الضرورات الخمس واخد بالك، لا يتحقق حفظ الضرورات الخمس إلا بالقصاص، ده كله من ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب. النكاح واخد بالك يكون واجب لو كان الإنسان عنده قدرة مالية وجسدية إيه عليه، خاف العنت وعنده قدرة عليه واخد بالك، يعني ده من المحافظة على النفس والوقوع في الإيه، يعني متى يجب النكاح؟ إذا كان هو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ما النكاح حضرت في الأحكام التكليفية الخمس، مثل الجواجب لو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وهو يستطيع الايه الباقي يجب على انه ايه يتزوج. القاعدة الثانية ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وتركه واجب، واخد بالك؟ يعني جميع الوسائل المفضية الى الحرام محرمة، لان بها يتحقق الايه الحرام. الشرع لا يمكن ان يتحرم شيء وتبيح الاشياء اللي تؤدي الى هذا الايه هذا المحرم، ده ينافي حكمه التحريم واخد بالك. بعض الفروع شراء السلاح الاصل في انه حلال، لكن في وقت الفتنه يحرم بيعه، وغالب من يتاجر بالسلاح سبحان الله بيعه في وقت الفتنه وقت الحرب ويغلوا تمنه، غالبا بيضرب به المسلمين، يعني بيقولوا الكفار لضرب المسلمين. هي تجارة السلاح هي أكبر تجارة رائجة الآن، في يبيعوا السلاح للدول يشعلوا بينهم الحرب كده زي اليهود والعياذ بالله، وابتدي في وقت الفتنة يبيعوا السلاح عشان المسلمين يفتكوا بعضهم بالإيه بالبعض. فيحرم شراء السلاح في الفتنة، يحرم بيع السلاح في السلاح في الإيه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الفتنة إنك أنت تكسر إيه السلاح قد لك، لأن بيع السلاح ده يؤدي إلى إيه قتل النفس بغير حق، وذلك وده حرام والوسيلة بتاعتها بيع حرام. واحد يروح يشتري سكين عشان يقتل بها مسلم، شراء السكين ده في الحالة دي ايه؟ حرام. هيشتري كوب عشان يشرب فيه الخمر، حرام. يسافر عشان يقع في فحش سفر سفر معصية وهكذا. تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. يا الذين إذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يحرم ليه؟ لأن ده وسيلة لتفويت صلاة الإيه الجمعة أو عن حضور. يعني هو في خلاف هل النداء الثاني ده واخد بالك على أساس عثمان واخد بالك زاد ثالثا نداء ثالثا وكان بالترتيب الأول يجي النداء اللي هو بين يدي الإمام قبل أن يبدأ في الخطبة بعد أن يصعد هو النداء الإيه الثاني واخد بالك. وده اللي بعض ما بيرجحوه لأن إيه وتركوك قائما كان يخطب صلى الله عليه وسلم في الخطبة تركوه يعني إذا نودر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع المناسبة اللي وردت لما جاءت التجارة ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فنزل النهي عن إيه وكان بيخطب صلى الله عليه وسلم فيجي النداء هنا ها اللي هو النداء اللي إيه اللي هو الوسيلة يعني حرم البيع والشراء وقت نداء الجمعة اللي هو إحنا اللي هو مفروض هو النداء الأول يعني واخد بالك ليه لأن هذا وسيلة لعدم استماع الإيه الذكر عدم استماع الإيه الذكر أو النداء الثاني اللي هي بين كل أذانين صلاة يجي النداء اللي هي إقامة الصلاة اسمه نداء يبقى إيه حتى لا يترك صلاة الإيه الجمعة مش السعي إلى الإيه الذكر نقوى ليه لكن الأقوى لسبب نزول الآية إن هو الاستماع الإيه يا جماعة بداية الخطبة يجب إنك أنت تسمع تسعى وتترك البيع والإيه والشراء. مثلا واحد هي لا ثمره بعد العشاء واحد هيثمر بعد العشاء ثمرا يضيع عليه صلاة الفجر كي يحرم عليه هذا الثمر حتى لو كان في طاعة الله تطلب علم واخد بالك طول الليل وتيجي الفجر قبل الفجر وتروح تنام وغالبا الشيطان ينيمك في هذا الوقت يقول انا بطلب علم طلب علم ده واخد بالك يبقى مستحب واخد بالك غالبا هيبقى مستحب ففي الحالة تضيع فيه ايه ويجب لا خلاص اسهر اطلب علم لحد ايه لحد ما تصلي لكن تنام قبل كده لا النظر حرام خد بالك انك انت هتفت اول فتنه تقوى النساء في اول فتنه بني اسرائيل في النساء يبقى انت لو النظر ده بريد الزنا تنظر ده يجرك الى الوقوع في الايه المحظور يبقى كده الشرع حرمه لانه وسيله الى الزنا. الخلوه بالاجنبيه خد بالك ده برضه ايه والعياذ بالله بلا محرم. القاعده الثالثه ذكر الشيخ وليد الصعيدان اللي تدخل فيه الوسائل لاحكام المقاصد قال ما يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو ايه فتركه واجب واخد بالك. القاعدة الثالثة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب زي إيه واخد بالك هو إن كان يعني ما ذكرش أمثلة إحنا شفنا بعض الأمثلة زي التطيب للجمعة فإذا توقف التطيب للجمعة على شراء طيب فشراؤه مندوب واضح كده. القاعدة الرابعة ما لا يتم المكروه واخد بالك إلا به فهو مكروه وبرضه لم يذكر أمثلة فإحنا بنقول إيه إمامة اللحان لحنا قفيا ده إمامته إيه اللحن الجلي صلاة باطلة اللي بيلحن لحن جلي في الفاتحة صلاة باطلة مغير للمعنى لكن اللحان لحنا قفيا لا يحل المعنى فإمامته إيه مكروهة واخد بالك فيجي يكره تقديمه للإمامة مش يحرم يكره انك انت تقدمه للايه للامام. اكل بصل وثوم ني مكروه واخد بالك فيكره الحلف على اكلهما هو يكره واخد بالك فيكره انك انت ايه تحلف انك لا تاكل. يكره ترك مندوب كصلاه الضحى يجا يكره الحلف على انك تترك صلاه الايه الضحى. القاعدة الخامسة اللي ذكرها الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل. الغاية إحنا عندنا في الإسلام الغاية لا تبرر الإيه الوسيلة مش الغاية تبرر الوسيلة زي ما كفل لي كده والناس اللي طالما غايته كويسة يعمل له حزبة يقتل ويعمل أي حاجة يعملها بحيث إنه يحافظ على غايته سليمة يجي يعمل أي حاجة حتى لو حرام واخد بالك. ودي كان بعض الزعماء كانوا بيجروا كتب ميكافيلو، كانوا مش هنقول لك مين يعني، وكانوا مقتنعين بهذه القاعده، وجات الناس كتيره بسبب ان هو يصل للحكم ومش عارف ايه، والغايه تبرر الوسيله، كان ده اي شيء مباح طالما انه حتى الوسيله حتى مش ما بيدققش المشروع، مش نوع ليه وسيله اي يعمل اي حاجه ليصل لهذه الايه الوسيله. فالغايه لا تبرر الوسيله في الاسلام الا اذا جاء دليل. خد بالك يعني سلامه المقصد، سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية ولا جواز إلا إذا دل الدليل على جوازه وشرعية. فالإنسان ما يحتجش بشرعية الوسيلة المحرمة بمجرد سلامة مقصده. ودي عند الإخوة حتى كتير يقول لك إيه الدعوة، بيعمل مش عارف إيه، يقول لك مصلحة الدعوة، بيجد كأن مصلحة الدعوة ده صنم تتحطم عنده كل الاحكام الشرعيه، يحلق لحيته وسيله الدعوه، يطول وسيله الدعوه، مصلحه الدعوه، مصلحه الدعوه، كل حاجه يفعل موبقات ومحرمات تحت ايه؟ ما عند الله لا ينبه معصيته. واضح كده؟ وسيله الدعوه تخليك تعمل محرم، لا يحل هذا الايه الكلام. واخد بالك؟ النظر للنساء مثلا، واحد يقعد ينظر للنساء يقول انا بتفكر في خلق الله عز وجل عشان اقول اللهم صل على النبي مثلا ولا تبارك الله احسن الخالقين، حل الكلام ده؟ واخد بالك؟ لو مثلا في دليل دل عليك انت امراه تنظر اليها لكي للخطبه مثلا ماشي ده كده، وبعد ما تقع في قلبك يعود الامر الى مكان التحريم. يعني مش تقول مثلا انا نظرت خلاص بقى تخلع النقاب قدام بقى ما انا خلاص، لا انت النظرة وقعت في قلبك ووقع في قلبك خطبتها خلاص يعود التحريم الى مكان. ها وهي اجنبية اصلا يعني هي كانت زوجته بالنظر يدرك زوجته، فهو التحريم الى مكان، مش بعد كده بقى تخلع النقاب على طول، لا خلاص. لكن هو احيانا بعض الناس تتلاقي يقول لك اصلا انا اول مرة كنت ما شفتش ومش عارف ايه، واخد بالك عايز انظر مره تانية زي بعض، واذا كان برضه ايه هو يعني مقصده فان هو لم يرها ولم تقع في قلبه من نظر اولى ممكن يعاود الايه النظر، لكن خلاص وقع في القلب يعاود التحريم الايه وهكذا. يعني الامثله واضحه. يعني الشيخ خالد الثقعبي بيقول مساله الوسيله الى المباح دي من الحاجات المهمه، الوسيله الى المباح. يعني هو انت تلاحظ الشيخ خالد الصعيدان ذكر خمس قواعد، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، ما ذكرش الايه ما ذكرش المباح، لكن دي قاعده عامه اللي هي ايه الغايه لا تبرر الايه الوسيله، ده على خلاف الايه القاعده. واخد بالك؟ فدي قاعده يعني تندرج في مفهوم مخالفه بتاعه الايه، لان وسائل الاحكام الايه المقاصد لا بدليل، اذا كان ما فيش دليل الغايه لا تبرر الايه الوسيله. واضح كده؟ فالمباح هو ما اتكلمش عنها، لكن الشيخ خالد الثقعبي بيقول الوسيله الى المباح. فاحنا هنقولها برضو من المعلوم ان المباح الاصل فيه ان الانسان لا فيه امر ولا ايه ولا نهي، هو مخير بين فعله وايه وتركه. ده من حيث التقعيد، يعني القاعده اللي هو المباح لم يرد فيه امر ولا نهي لذاته. ومن حيث الحكم هو لم يتعلق بثواب ولا عقاب، لكن ممكن يتحول المباح الى وسيله فياخذ حكم المقصد. المباح لو تحول الى وسيله ياخذ حكم الايه، يجي احنا بننظر ليه لذاته لا في امر ولا نهي، واخد بالك؟ وانت مخير بين فعله وتركه لذاته، لكن لما بيجي وسيله لامر اخر يجي في الحاله ديت ياخذ حكم الايه المقصد، لما هو وسيلة لمقصد ياخذ حكم الايه المقصد. السفر اصله مباح، لما تنظر للسفر لذاته هو مباح، لكن السفر لاراده الحج يجي ياخذ حكم الجواج. واخد بالك؟ طب لو هو حج نافل يجي نافل، السفر هنا نافل مندوب، وهكذا. انما الاعمال بالنيات ده يدل دلالة لفظية صريحة. فصورة العمل اللي هي الهجرة أصلها مباح لوحدها كده، لكن المباح هنا أخذ حكم المقصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه، يجاه في الأصل مباح، لكن إذا كانت لله ورسوله يجاه هجرته إلى الله ورسوله، خذت الحكم. هجرته إلى دنيا يجاه هجرته إلى نفس الحكم، إلى امرأة يجاه هجرته إلى إيه؟ إلى امرأة. الشيخ الشافعي بيقول الوسائل على ثلاثة أنواع: وسائل مفضية إلى المقصود قطعا، خدلك يعني لا تتخلف عنها، فدي تأخذ حكم المقصود. الأهل الأصول بيقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. مثلا غسل القدم لا يتم باستيعابه إلا بغسل جزء من الإيه؟ من الساق. يجي غسل ذلك الجزء من الساق واجب، عشان لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به. أو يعبر عنه برضو بقوله ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فاجتنابه إيه؟ فهو حرام. واخد بالك، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. واخد بالك، مثلا اختلطت امرأة بأجنبية أو بأجنبيات محصورات، تكلمنا عنها المرة الماضية، بأجنبيات محصورة، قلنا إذا تكون غير محصورة خلاص ده إيه؟ في مشقة، نسد عليه الباب. في الحالة دي لا يحل لي وط أي امرأة من الأجنبية اللي اختلطت فرج المباح لي بها أو بالأجنبيات المحصورات إلا بعد التبين. خدرك هي إيه؟ لازم يتبين من هي الأجنبية ومن هي الفرج الإيه؟ المباح، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. النوع معا كده مش يجي هنا ينوط الوسيلة تفضي إلى المقصد، معايا مش معايا؟ غالبا. لكن في وسائل تفضي إلى المقصود في النادر، فدي لا تأخذ حكم المقصود. واخد بالك، لأن الشريعة في الغالب لا تلتفت إلى النادر، يقول لك النادر لا حكم له أو لا اعتبار له. أشياء نادرة يعني لما تقاعد القواعد تقاعد على الأغلبية، ما تقاعدش على الإيه؟ النادر. أنت مثلا يعني أنا كنت مرة سمعت كانوا مرة عايزين يعملوا قانون إن المرأة بيناقش قانون المرأة تسافر بدون المحرم ولازم المحرم يعني. فجاء واحدة قاعدة تقول إيه؟ يعني أنتوا عايزين يعني مثلا، واخد بالك، إن المرأة تكون مثلا هتعمل عملية وهتموت ودنيا مش هيوافق ما تسافرش وتموت يعني؟ طب ودي اشياء نادره، ومين اللي قال ان الزوج في هذه الحاله ليه سمع وطاعه مثلا في هذه الحاله؟ وضع كده يعني، هم ايه بيجيبوا الحاجات كده اللي هي ايه؟ اللي هي ما فيهاش، اللي هي خارجه عن الامر اصلا، ودي اشياء نادره ان الزوج تكون زوجته هتموت من اجل ان هي هتسافر عشان تجري عمليه مثلا ومنعها من اللي يسمع. مين يعمل كده؟ ولو سمع ليه سمع وطاعه؟ فيجيبوا لك امثله يعني غير موجودة على أرض الواقع، يقول لك شفتوا مثلا عايزين يعملوا مثلا الختان مثلا يحرموه، يجيبوا أشياء نادرة. كان بيحصل الختان الفرعوني في مصر إن الختان بيشيلوا الفرجين الصغيرين وجزء من الكبيرين واستئصال البطن، ده ختان محرم والشريعة لا تقر رسول، يعني الحديث حتى يعني كان في ضعف أخفضي ولا تنهكي. فالختان بس إزالة جزء من البطن اللي فيه شفرين كبيرين ولا صغيرين. فيقول لك ان واحدة مش عارف الختان مش عارف كذا، وان ده الختان ده محرم وده تشويه ومثل ومش عارف مين اللي قال الختان ده وقت هذه صور نادرة ان كانت ما بتحصلش في العصر الحديث. يعني في العصر اللي احنا موجودين فيه الان ما فيش ختان يحصل، بس كان موجود ايام الفراعنة يغور في داهية الفراعنة، مش هو الختان اللي عندنا. هذه الصورة غير موجودة اصلا عندنا، فما نعلقش الحكم بيها. بتيجي واحدة تختن وتموت يعملوا يقلبوا لك الدنيا وتجريم من الختان، وان الدكتور او الطبيبة اللي تختن في العادة تشطب من النقابة وتاخد السجن مثلا وتبقى جنحة ومش عارف ايه حرب لدين الله عز وجل، حرب بقوانين، حرب لدين الله عز وجل. ويجيبوا امثلة غير موجودة ولا غير موجودة في الواقع، واخد بالك، ويسن القوانين على هذه الامثلة. لا يا سيد، النادر والشاذ لا عبرة له في الايه في الشرع، ما تقيمش احكام عشان الشاذ والايه والنادر. يعني مثلا العنب مين بيصنع خمر في مصر؟ ما نادر بصراحة. ويقول لك يحرم زراعة العنب لأنه بتأخذ منه الخمر، لأن هذه الوسيلة تفضي إلى حرام، لا تفضي إلى الحرام نادرا. أنا أصنع ولا أعرف ما يبيع، أزرع ولا يصنع ما بهلوش. يجي عندنا تفضي وتفضي نادرا. النوع الثالث وسائل مفضية إلى المقصود غالبا، يعني مرحلة وسط بين إن هي إيه يقينا نادرا اللي هي إيه الغالب إنها تؤدي إلى الإيه. هنا بقى طبعا غالبا يعني يكون في حاجة كده، قلنا كاس مكاس الشابه أصل فرع متردد بين أصلين، يبقى دايما في خلاف بين العلماء أحيانا، زي مثلا إيه العبد يلحق بالإنسان لأنه سبع عقل، ولا يلحق بالبهيمة لأنه باع واشترى. دايما تلاقي إيه قياس الشبه ده أو القياس التمثيلي ده في خلاف بين البعض، يلحقه مثلا زي المقيم المتردد يلحق بالمسافر ولا يلحق بالمستوطن. دايما تلاقي فيه خلاف بين الفقهاء في هذه اللي هي ايه اصل متردد بين ايه بين فرعين. وكذلك الوسائل اللي هي غالبا ما تفضي الى تفضي غالبا الى المقصود، دايما بعض الحقبه زي مثلا طلاق الغضبان، طلاق الايه الغضبان، طبعا الغضب الشديد اللي هو الاغلاق لا يقع فيه لا طلاق فيه اغلاق، لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق، اللي هو يستحكم على الاغلاق حيث انه كان مجنون يزول العقل، وخد بالك اذا رجع ينكر. وفي اللي هو واحد مثلا غضب بسيط، هنا لا هنا يقع بالاتفاق، هنا لا يقع بالاتفاق. المرحلة الوسط اللي هي الغضب الشديد، هل نلحقه بالاغلاق ولا نلحقه بالغضب الخفيف؟ هنا دايما تلاقي الايه بعض العلماء هنا في ايه في خلاف في مثل هذه الايه المسألة، لكل ايه ترجح لكل ايه وجه، واخد بالك. هنا وكذلك الوسائل اللي هي تفضي الى المقصود غالبا العلماء الفقهاء مختلفين فيها، واخد بالك. مثلا بيع العنب الى مصانع الخمور، بيع السلاح في وقت الفتنة، وقت الحرب المسلمين بعضهم بعضا، طبعا احنا هنمنع الكلام ده كله، واخد بالك. طبعا هنا غالبا اللي ياخد عنب مصنع خمر مش هياكله، هيصنع، واخد بالك. وهكذا هذا بيقول تبيع العنب لمصنع خمر، طب هي غالب ولا ده يقيني؟ لا ما هو ممكن هياكله لمصنع خمر، ممكن يكون هياكله هيتاجر فيه، واخد بالك، لكن غالبا ان هو يصنع بيه، واخد بالك. ذهب الظاهري وبعض الشافعي وبعض الحنفية الى انه لا تسد الذرائع حينئذ ولا يحكم عليها بالتحريم، ولا مانع انك انت بيع العنب مثلا في هذه الحالة. ليه؟ بيقولوا استدلوا ان الاصل في الافعال الجواز والحلم، فانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. القول الثاني ان يحكم بحكم المقاصد، واخد بالك، وان هي مفضية الى الفساد غالبا يحكم عليها بالتحريم، ان هي قاعدة تسد الايه الزرع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله ايه عدوا بغير علم، فمنع سب الالهة عشان هذا يفضي الى سب سب الله عز وجل، واخد بالك، وده سب الله عز وجل محرم. والزرائع سد الزرع عليها أدلة من الايه من الشرع، لما نمنع من شيء نمنع من الطرق الموصلة لهذا الايه الشيء، يجب ذلك تمسكنا زيادة بالنصوص الايه الشرع. وده مذهب الجمهور، ده مذهب الايه الجمهور، وهذا هو الاولى، وهذا هو الايه اذا كانت تفضي غالبا الى المحرم يمنع وتسد هذه الايه الزرع. الشيخ السعدي لما بيقول واحكم بهذا الحكم للزوائد، احنا كل الامثله ديت اللي احنا ذكرناها والقواعد الخمسه وزوادنا المباح وكل ده على الوسائل احكام الايه المقاصد، واخد بالك، والانواع المقاصد الوسائل ثلاث اقسام، كل ده في الايه ما جبناش في الشطر اللي هو زوده، ماشي كده، اللي احكم بها للايه معايا مش معايا يا جماعه، لان احنا دي برضو ما تعرضناش ليها حتى الان في كل الشرح ده، ما تعرضناش الا الوسائل احكام الايه المقاصد. ولما بيقول واحكم بهذا الحكم للزوائد، الاشياء ثلاثه، ده كلام الشيخ السعدي نفسه، يعني هو اللي زود واحنا نرجع ليه عشان نفهم هو عايز ايه عايز ايه. بيقول الاشياء ثلاثه، مقاصد زي الصلاه يرحمك الله، ووسائل زي الوضوء والمشي، ومتممات كرجوع الى محله الذي ذهب منه، واخد بالك، ما هو النفس السعي ده وسيل، لكن اللي يرجع لما كان رجع منه ده متمم للايه للصلاة. واخد بالك هيؤجر عليه مش هيؤجر عليه؟ هنشوف ادله ان دياركم بني سلمة تكتب ايه اثاركم، واخد بالك، وان لهم اجر في الذهاب وفي الايه فالاياب، فده من المتممات مش الوسيله، الوسيله الذهاب بس، لكن الرجوع ده متمم للايه للصلاة. ماشي هنشوف. بس ذكرنا الوسائل تعطى احكام الايه مقاصد، فكذلك المتممات للاعمال تعطى احكامها كرجوع من الصلاة ومن الجهاد ومن الحج ومن اتباع الجنائز ومن عيادة المريض ونحو ذلك، فانه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع، فهو في عبادة حتى ايه لو احنا قلنا ان هو طب هو راح للجهاد خلاص يقعد إيه هو جاهد خلاص كده هو يقعد هناك واخد لكم مش هيجهد تاني، ولا هيرجع لمحله يستعد لجهاد اخر؟ جهاد الرجوع ايضا له ايه متمم للجهاد الاول او وبوسيله لجهاد ايه جديد يجي هو يؤجر عليه. الشيخ الشافعي بيقول اما بالنسبه للزوائد والامور المتممه فانها يعني في اصل الثواب والعقاب تاخذ حكم ما هي متممه له، فالراجع من المسجد الى البيت يكون مثابا على هذا الفعل، ولكن في التحريم مالك يا ابني؟ لكن في التحريم هل الامور المتممه للمحرم تاخذ حكمه؟ دي فيها ايه نقول ها يعني هذه على نوعين للامور المتممه للايه للحرام. النوع الاول امور متممه للمحرم ومن جنس المحرم، يجي طبعا دي تاخد نفسه ويأثم بفعلها. النوع الثاني متممات للتخلص من الحرام، للتخلص من الحرام فهذه لا تأخذ حكم. مثال ذلك المحرم إذا تذكر على أن على بدنه مخيط يعمل إيه؟ ينزع عشان يتخلص من الإيه؟ من المحرم، صح ولا لا؟ واخد بالك؟ طيب في مسائل يقع التردد فيها، هل هي من المتممات الحرام اللي هي من جنسه ولا من متممات الحرام للتخلص منه؟ واخد بالك؟ وخلي بالكم من المثال ده، مثلا واحد يجامع زوجته في رمضان هو يحل لي انه يطأ حتى يتبين بداية الصيام الفجر، هو بيجامع أذن فيعمل ايه هو الآن؟ هينزع، خد بالك. فهل النزع ده من جنس الوطن فيجب عليه الكفارة وجسامه بطل بالنزع، أو ده للتخلص من المحرم؟ هنا في تردد بين الفقهاء، وفعل المسألة دي فيها خلاف بين الفقهاء، واخد بالك. يعني النزع ده استمتاع ولا غير استمتاع؟ فلو قلنا ان هو من الجماع، النزع جماع ووطئ وفي تلذذ، يجي كده عليه الايه؟ عليه الكفاره، لانه حامي حول الحمى كانش يقترب، واخد بالك. ونقول لا ده هو اصلا يحل الوطئ حتى يتبين، اول ما تبين ينزع، واخد بالك. يجي ده التخلص من الايه الحرام، يجي يصح الايه الصيام وليس عليه كفاره. ده موطن خلاف منشأه واحنا مش هنناقش، يعني لان الحلاب لما زابوا من الوطئ النزع وطئ، ولو نزع يجب عليه كفار، ده مذهب الحنابلة، واخد بالك. احنا يا شيخ بنقول ايه ان ده احنا بنفهمك ليه العلماء اختلفوا، واخد بالك. العلماء اختلفوا ليه؟ واخد بالك. ان عندهم النزع ده اصلا يعني ممكن واحد يعني ينزع ثم يولد، وهذا استمتاع عنده، واخد بالك. يستمتع بالنزع ثم العلاج، والنزع ثم العلاج، والمرأة تستمتع بهذا الامر، واخد بالك. في هذه الحالة ده النزع ده يعتبر فيه تلذذ ويعتبر جميع، واخد بالك. فمنشأ الخلاف في المسألة ديت، واخد بالك، هل النزع وطئ ولا التخلص من الايه من المحرم؟ اشوف الكلام. يبقى احنا كده يعني فهمنا متممات الايه اللي هي الزواج او المتممات ديت. الأدلة احنا حتى الآن شرحنا القاعدة، يعني شرحنا القاعدة اللي هي الوسائل والزوائد لأحكام الايه المقاصد، فهمناها ايه بإجمال، لكن الأدلة عليها بقى واخد بالك من أدلة هذه القاعدة احنا جربنا نخلص، يعني من الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طبعا الأصل أن الوطء في الأرض وقطع الأودية أنها مباح، لكن لما كان هذا المباح يتوصل به إلى إغاظة الكفار والنكاية بهم وخذلك أخذ حكم المقصد، وخذلك أو أخذ حكم الإيه أخذ حكم المقصد يبقى مأجور على ذلك، زي مشية التبختر كده في ورقة العسامة قال هذه مشية بغض رضا إلا في هذا الإيه في هذا الموضوع. ولا تسبوا الذين يدعون الله يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بإيه بغير علم. إن من أكبر الكبائر أن ينعن الرجل ولديه إزاي رسول الله يسب الرجل أبا الرجل فيسب إيه أباه وأمه. إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في الإيه في النار، لأن التاني كان حريص على قتل، لجد الالتقاء بالسيف وسيلة إلى إيه إن إهدار الدماء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. فده السلك ده أصلا أو النظر في الكتب واخد بالك أو الدب في الأرض ده لما بيجي وسيلة إلى طلب العلم بيجي إيه يأخذ حكم الإيه المقصد، إن كان واجبا يتعلم ما يصح به دين وعقيدته يجي دي فريضة عليه أو لتعليم الناس واجب عليه أو اللي كان للزيادة والنفي جاء على الاستحباب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول قفلة كغزوة، قفلة اللي هي الرجوع من السفر كغزوة، يعني أجر الغازي في انصرافه كأجره في ذهابه. ليه؟ دي متممات، لأن قفوله فيها إراحة للنفس واستعداد بالقوة للعدو وحفظ لأهله بالرجوع إليه، بالظاهر في معنى الحديث وخدلك وأعطاله. وقلنا ده مش من وسائل الجهاد، يعني القفلة القفول ده مش من وسائل الجهاد وخدلك، ده من المتممات والزوائد، ده بر الجهاد، ده من تمام الجهاد انه يرجع لأهل. معلش مش معايا، مش وسيلة، مش وسيلة الجهاد اللي تام، ده الذهاب نفسه السفر للجهاد وده الوسيلة، لكن هذا من الزوائد على الجهاد ومن متممات الايه الجهاد واخد بالك. فده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال قفلة عودة يعني كغزوة، يعني عطور نفس الايه المقصد بتاع الايه الغزو ده من المتممات ومن الايه الزوائد. ليه؟ لان هو قلنا بيريح نفسه واخد بالك، يعف اهله وهكذا، برضو ايضا ايه يستعد الجهاد جديد، وده منا من الله عز وجل انه جعل الوسائل والتوابع الصالحة فيها اجر عظيم عشان العبد يحتسب هذه الخطوات والايه والحركات. وطبعا دياركم بني سلمة تكتب ايه اثارك، لكن هو الاشكال في الحديث دوت احنا مش نستدل بيه، لان هو صلى الله عليه وسلم كان ليه يعني هل فعلا هذه كانت رخصة ليهم هم فقط عشان أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخلو، كانوا على فخر من ذلك، ممكن أنه كان في العوالي، كان ممكن العدو يأتي من قبلهم فأرادوا أنهم لا يخلو ظهر المدينة، فرغبوا هذه حالة خاصة بهم أنهم على فخر من ثغور الإسلام فأعطوهم الأجر ذهابا وإيابا. وقال لعم الشغل بين ظهر كلامه أني عم لهم ولا غيره واخد بالك. المستثنى نعم المستثنى من هذه اللي هي الوسائل اللي احكام الايه المقاصد، الاصلع اللي هو ملوش شعر على راسه خالص لما يكون في حج او في عمر، هو ممرور مأمور بإمرار الايه الموس على ايه على رأسه سواء على سبيل النب او على الايه الوجوب، مع ان المقصد المقصد إزالة الشعر، وان ده وسيلة إمرار الموس ده وسيلة، واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح؟ فالوسيلة مش موجودة، يعني هذه الوسيلة لا تحقق الايه وبالرغم كده خدت حكمه، واضح ان في فين المقصد اللي تحقق الوسيله ديت، هو مالوش شعر اصلا، هو اصلا فالوسيله بتاخد حكم المقصد عشان ايه تؤدي المقصد، وبيمر الموس عشان يزيل الايه الشعر ده ما فيهوش شعر اصلا، فالوسيله لا تؤدي الايه ها لا تفضي الى المقصد، وبالرغم من ذلك اخذت نفس الايه الحكم، فهذا مستثنى يجي يمر الموس سواء بالفقهاء على قولين، يمر على سبيل الوجوب او على سبيل الايه النب لايه الذي جاء تحلل، واضح كده؟ بس لما يكون ايه اصلع، لكن مثلا مش واحد مثلا يكون مثلا يكرر العمره ويروح يبتدي اول مره يزيد شعره بالموس ويبتدي يعمل عمره تاني، واخد بالك؟ ويقول انا ازيله، حتى بعض الناس يعملوا كده فاهمين الكلام ده، لا ده للاصلع، لكن اللي هو اصلا فعل هذا الامر بارادته هذا يقع على احرامه حتى ايه ينبت له شعر ثم يزيله، لكن هذا لا يستطيع انه إيه هو مش يطلع شعر اصلا. قال الشيخ احمد الثقعوب ده غير الشيخ خالد الثقعوب، خد بالك هناك فوائد تتعلق بهذه القاعده، ومن هذه الفوائد اللي هي القاعده بتاعتنا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فالشرع يتسامح في باب الوسائل أكثر من المقاصد. النظر وسيلة للزنا، الشرع لا يتسامح في الزنا، صح ولا لا؟ حتى يقول لا يجوز أنه يكره، يعني لو كان هدد بالقتل إكراه ملجي على الزنا لا يزني، لكن يتسامح في النظر، يقول لك يجوز للحاجة، مثلا النظر للمخطوبة، نظر للشهادة، أما الزنا فلا يجوز بحال من الأحوال. يبقى هنا الشرع يتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد. مثال آخر، الضمان شدد فيه أكثر من الكفالة، الضمان شدد فيه أكثر من الكفالة، لأن الضمان التزام للإيه؟ التزام للمقصود اللي هو ايه المال، انا بضمن انا بلتزم، مقصود من الضمانه دي المال، ان انا اجيب المال. اما الكفاله ان انا التزم ان احضر بدن الكفيل، يعني انا اديله دين وانا كفيل به، يعني انا ايه وانا بيه زعيم، يعني انا هجيبه لك تاخد منه ايه تاخد حاجه منه، واضح كده؟ فالضمان انا بلتزم الايه المقصود نفسه اللي هو المال، هو ما اداش انا هادي عنه الايه المال، ده الضمان، معايا مش معايا؟ اما الكفاله فهي ضمان للوسيله اللي هيحصل بها المال، ان انا اجيب لك بدن عشان تحصل منه الايه المال. فهنا التشديد في ايه؟ في الضمان اكثر من الكفاله، لان الضمان ده كانها ايه مقصد، لان متعلق بالمقصد اصاله، اما الكفاله فمتعلق بالايه بالوسيله. معايا مش معايا يا جماعه؟ في هنجربنا خلاص نكمل المره دي ولا نكمل حاجه بسيطه؟ في فائده ذكرها ابن القيم ملحقه بقاعده الوسائل والتوابع، ملخصه يعني التوابع والوسائل تاخذ احكام المقاصد، فبيقول ان ده ليس خاصا بالاعمال الظاهره، بل حتى الأعمال الباطنة داخلة في ذلك. فالمحبة نوعان، محبة محمودة ومحبة مذمومة، ولكل واحدة أثار وتوابع. فما ترتب على المحبة المحمودة النافعة وتوابعها يأخذ حكمها، واخد بالك؟ معلش معايا؟ يجي المحبة نوعان، محبة محمودة ومحبة مذمومة، وكل واحدة لها أثار وتوابع. خد بالك. اللي يترتب على المحمودة يأخذ حكمها وهكذا المسألة. مثلا فإذا بكى أو حزن أو فرح أو انقبض أو انبسط بسبب حب لله عز وجل، أو أنه خايف يخاف من فوات هذا الحب لله عز وجل، يؤجر على ذلك ولا لا يؤجر؟ يؤجر، لأن كل ده واخد لك توابعها ونافعة. وكذا المحبة الضارة وتوابعها وأثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من رب الله سبحانه وتعالى. العشق بقى وخوف فوت المعشوق والمحبوب واخد لك عشق المحرم يعني، وهذه الأمور كل ده ايه ليه نفس الايه الحب. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة، تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب له، يبقى أجر لأجر كل اللي تولد عن الطاعة، وكل ما تولد عن المعصية خسران لصاحبه وبعد. الله جل يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مسألة الوسائل الممنوعة والضرورات، الوسائل الممنوعة والضرورات. لو اضطر إنسان إلى وسيلة ممنوعة يجوز لي مباشرة من باب الضرورات تبيح الايه المحظورات او المحرمات، لكن لابد من مراعاة القيود الشرعية اللي احنا نقولها دلوقتي عند استباحة المحرمات بالضرورات. في قيود، مش الامر مفتوح كده، وهي ان تكون الضرورة حقيقية مش متوهمة. يعني لا يمكن انك انت تتخلص من هذه الضرورة الا بالوسيلة الممنوعة. لو في وسيلة اخرى شكرا يا جماعة، بكل واحد يروح يرشي مش اول حاجة انه يروح على طول طلع الرشوة. اسعى سيدي بطرق المباحة، اسعى وابذل مجهودك واخد لك حاول، لكن استسهال للرشوة على طول كده الوسائل وانا ده حق ومش عارف ايه. كان لو انت مثلا بزلك يعني متأخر جدا مثلا الطيارة بكرة وان انا مش هقدر اعمل كذا الا هو هيفوت هتتضرر ماشي، لكن على طول كده انت رايح تطلع مثلا اي شيء على طول تروح حاطط الاسوء ده معروف. اسعى يا سيدي، اسعى انك انت تزيل هذا الشخص من هذا المكان، اسعى انك انت توقعه في عمله، انك انت واخد لك اسعى انك انت تحصل مقصودك بدون المحرم. لكن يعني تقول خلاص هو معروف مش هعمل كده ويضايقني ويعكسني، لا، اذا كان في وسيله مشروعه ممكن تسلكها وتبعد لتحقيق مقصودك بدون هذا المحرم يجب أن يجب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان، واللي أجازها للضرورة قوله فيه نظر، لأن في وسائل أخرى لحل السحر بالرقة الشرعية بل هي أحسن وأقوى. يعني اللي يقع فيه يا جماعة، لو واحد وقع في سحر إن استطاع أنه يقرأ البقرة واخد لك كل يوم يقراها مرة أو مرتين، كن على يقين إن السحر ينفك من جسمه. اقرأ أنت البقرة لو أنت أصابك مس أو سحر أو أي شيء وتقدر تقرأ. الرسول قال إن الشيطان يفر من البيت اللي تقرأ فيه البقرة واخد لك، فأنت اقرأ البقرة لازم يفر الشيطان منك. ما السحر ده كله حيدي عبارة عن إيه؟ تسليط جن على الإنسان. لو انت بتقرأ البقرة هتطرد الشيطان. اقرأها وكررها لمدة 10 أو 15 يوم، اقرأ كل يوم البقرة كاملة مرة أو مرتين على قدر طاقتك، وكرر الموضوع ده عدة مرات لازم يفك السحر. في وسائل متيقنة لفك الايه لفك السحر واخد بالك. فانت تقول انا ألجأ لفك السحر بالسحر اللي هي النشرة دي، وان دي ما فيش وسيلة، طبعا في طرق اخرى. يعني واحد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، يقول لك لا أنا مش هيصحى المريض إلا بسقي الخمر، هي لا تزيد إلا مرض. حتى مثلا يقول هذا جهل بالطب. يبقى ده أول شرط واخد بالك، إن هو تكون الضرورة حقيقية مش متوهمة. ثاني شرط ألا يؤدي الأخذ بها إلى ضرر أكبر. يجي بيقول إيه يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. مثلا أنا شربت دواء عايز أدفع الدواء دوت بماء، خد بالك، والماء دوت مملوك لشخص آخر هو مش آذن، أنا ممكن أخده وأشرب، لكن لو هو لو أنا خدته منه هيموت هو من العطش. يجي يجوز لي أنا أدفع الضرر عن نفسي بضرر أشد؟ لا طبعا. شرط الثالث ألا يؤدي رفع الضرورة إلى إلحاق مثلها بالغير. فرق لما أنت حتى تغيير المنكر يعود الضرر ليك أنت ولا لغيرك، هنا بيفرق الفقهاء. لو ضرر مثل اللي انت هتزيله عاد الى الغير ما ينفعش انت تقوم بازالة المنكر، لان الضرر يعود مثله الى غيرك مش ليك انت. لما الضرر يعود ليك انت وتتحمله زيل المنكر، لكن لما يعود الى غيرك ضرر اخر. وذلك ان الناس اللي بتفعل بعض الامور تسيء لمصلحة الدعوة، تسيء للدعوة عموما، واخد بالك، وتنشط الاعداء والعلمانيين للليل من الدعوة ضيق عليها. وهذه الامور يقول لك يا دي الوسائل ومش عارف ايه، لا فكر ان في ضرر يعود، لكن هم الناس ديت تبقى متاوله ما يحقش بها. بعض الناس كانوا يقول لك ان الجماعات الاسلاميه لما قتل السادات والكنز كله يعني هم اللي جرؤوا الامن على الدعوه، وبدات تطلع بقى قوانين استيقاف واشتباه واخد بالك وسلطات البوليس السياسي خدوه وضيق على الدعوه. هل يجوز ان انا اقتل هؤلاء الناس لما افسدوا الدعوه؟ ان انا مثلا لا طبعا دول متاولين، فما هو لا يجوز لهم هذا العمل ياثموا، لكن هم متاولين عذرهم عند الله عز وجل عند المتاول. يجي لو الا يؤدي رفع هذه الضروره الى الحق مثلها بالايه بالغير، واخد بالك. يعني مثلا شخص لا يجد بدا من النجاة من الموت الا بالاقدام على قتل شخص معصوم، ينفع يعمل كده؟ ان ضرورتك لا تسقط حقوق الاخرين، انت نفسك مش احق بالبقاء من ايه من نفس غيرك، والضرر لا يزال بمثله. الرابع ان يباشر الوسيلة الممنوعة بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ده مهم جدا. يباشر الوسيلة الممنوعة بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط، واخد بالك، ما يتوسعش فوق حاجته، غير ايه باغ ولا عاد، واخد بالك. يبقى الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. واحد يقول لك انا بيتي وعرضي مهدد ولازم اخد قرض ربوي علشان تندفع هذه الضروره عن نفسي، خلاص يا سيدي الضروره اللي انت تبيح ليك استعمل قرض ربوي على قدر بس الايه؟ البيت بناء بسقف واخد بالك يمنع من دخول الناس عليك، تحفظ بعرضك، لكنك انت بقى تمحر وتبلط وتدخل ميه ونور والكلام ده كله دي حاجه تاني بقى، لكن هي اندفعت الضروره بايه؟ ببناء وسقف، واضح كده؟ يجي الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. اخر حاجه بذل الجهد للخروج من حاله الضروره، انك انت تعمل لتحصيل الوسائل الايه؟ المشروعه. تعمل لتحصيل الوسائل الايه، ودي متعلقه باول ايه؟ اول واحده، واخد بالك؟ ان تكون الضروره ايه؟ مش متوهمه، الضروره حقيقيه مش ايه؟ مش وهميه. فتعمل على ازاله الضروره بغير هذه الطريقه الايه؟ المحرمه، تسعى لايه؟ طرق اخرى مشروعه تندفع بها ايه عنك الضروره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.